إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 55 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخر، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب تتمة للباب السابق، باب ما جاء في الرياء، وهذا الباب أيضا هو في أنواع الرياء الأربعة. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى من سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من أراد بعمله الأخروي من الصلاة والزكاة والصوم والصدقة والبر والحج والإحسان والأعمال الظاهرة، من أراد بها الدنيا، أراد أن يحصل على المنصب، على المال، على الجاه، فعمله مردود وغير مقبول. وزيادة على ذلك أنه يوم القيامة لا يجد إلا النار. فالذي يريد بعمله الدنيا عمله مردود. من الشرك يعني من صور الشرك، وقلنا أن الشرك صنفه المصنف إلى 64 بابا، وفي كل باب يذكر مجموعة من الصور، مثل ما ذكر في التمائم والودع، الحلف بغير الله، وهناك شرك الألفاظ. فمن صور الشرك أن يريد الإنسان بعمله الدنيا. من كان يريد بقلبه، بنيته، بقصده الدنيا، الدنيا غير محدودة، إما يريد المال، وإما يريد المنصب، وإما يريد الجاه، وإما يريد رضا الناس، هذا كله إرادة الدنيا. وبعمله يعني الأعمال الصالحة التي هي مطية للآخرة، التي هي درجة ندرجها أو نعملها لننال الآخرة، كما قال الله تعالى: من كان يريد حرث الدنيا نزيد له في حرثه، ومن كان يريد الآخرة من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وقد قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهو مؤمن بمعنى وهو مخلص، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالآخرة نريدها خالصة، الصلاة لا نصلي من أجل أن يعطينا الله عز وجل، لأن لما نصلي للآخرة يعطينا الله الدنيا والآخرة، مثل ما يقول الشيخ ابن عثيمين، سئل عن الذي يستغفر من أجل أن يكثر ماله، لأن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، ورزقه من حيث لا يحتسب. فبعض الناس يستغفر من أجل أن يكثر ماله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. بعض الناس يستغفر يعمل عمل الآخرة غرضه الدنيا، يستغفر من أجل أن يعمر صندوقه، والأصل أن هذا العمل نريد به الآخرة وتأتي الدنيا تبعا، تأتي الدنيا تبعا ليس أصالة. لا نعمل أعمال كبيرة من أجل أن نأخذ أشياء قليلة، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الدنيا، سمى قل متاع الدنيا قليل. فإذا لا تطلب بجهد كبير، تطلب أجر قليل، لأن الله تعالى قال إن الله عنده أجر عظيم، إن الله عنده أجر عظيم. ودائما الله عز وجل يعظم فضله، يقول والله ذو الفضل الكبير، والله ذو الفضل العظيم، والله واسع، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. حتى أن الإنسان لما يطلب الجنة يطلب الفردوس، لا يطلب، يقول لا يقول كما يقول بعض الناس أعطيني قربي في الجنة، كالجنة ما فيهاش قربي، آخر واحد يدي 10 أمثال الدنيا، يعني هذا المنظر تاع قربي وخيمة مقطعة وبراكة ولا غير ذلك، هذه إطاحة بالآخرة. الآخرة يعني لابناتها لابنة من ذهب ولابنة من زبرجد، يعني الحجرة اللي بني بها رب العالمين، بنى بها رب العالمين العظيم، ما يبني لك بالحجر الطوب ولا غير ذلك، يبني لك بلبنة من ذهب ولبنة من زبرجد ولبنة من ألماس. هذه قصور الآخرة. إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما يتراءون الكوكب الدري البعيد، يعني تشوف غرفة أخوك ولكن كيف تشوفها؟ شفت كيفاش تشوف الكوكب الدري، نجمه هذيك البعيدة، تشوف غير الضوء تاعها، معنى بينك وبين جارك يعني ما شاء الله، يعني ما مد البصر. كما يتراءون الكوكب الدري البعيد، ما هي لا 4 فصادات ولا كذا، يعني كما قال الربعي بن عامر، جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهذه الأعمال التي نقوم بها لا نرجو بها حطام الدنيا، لا شك أن الدنيا لا تلعن والمال لا يلعن، كما يقول بعض الناس تضيع له حاجة عنده كلام الشيطان تحر عليها تنتخت حبوبة، لا بعض الناس يلعن، لا، المسلم لما تصيبه حاجة يقول الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها، اللهم عوضنا خير. المال والبنون ماذا؟ زينة الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو إن نعم المال الصالح للعبد الصالح، مال الزين للرجل الزين، ولكن الدنيا لا نرجو بها، الآخرة لا نرجو بها الدنيا، بل نبيع الدنيا بالآخرة. هناك بعض الناس باعوا الآخرة بالدنيا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فالذي يقصد ابتداء الدنيا هذا نوع من الشرك، والشرك محبط للعمل، والشرك يرد العمل على صاحبه ويجعله غير مقبول. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، قد نرجو الدنيا ولكن نقدم الآخرة. ولذلك على المسلم أنه في أدعيته سواده الأعظم من أدعيته يكون للآخرة. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آمنا يوم الحساب، اللهم لا تخزني يوم يبعثون، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إني أسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لتهونا، تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ينبغي أن تقنع نفسك وتلاحظ على نفسك، لأن لا أحد يلاحظ عليك، ويتعلم منك أهلك وأولادك أنك عندك هم أكبر وهو الآخرة. أما أن تريد بعمل الآخرة السمعة والثناء، حب المدح والمنصب، مثل انتخابات قريبة والمترشح يظهر للقوم بأنه من أصحاب التدين، لأن الناس إذا أردت أن تغلبهم أنا يدير لهم في الإعلام ديرهم الله أكبر، ودير المصحف، مصحف كبير ديره في البيرو تاعك، ودير صلاية وكذا، وقال هذا إنسان متدين وهو غير متدين، ظاهره التدين وهو يريد أن يخدع بالدين، وإنما يريد بعمله الدنيا، بعمله الأخروي، الرئاسة والمنصب، لأن الناس ينخدعون بهذا. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني لا يبخسه الله، لا ينقص له من عمله، وقد لا يعطيه. قل أتنفست وأكلت وشربت وأصححت بدنك، يلا ما زال زنسال، ما زال لم تدفع حق الصحة وحق العينين، مثلا حق عين واحدة ما زال ما تدفعتش، حياتك وانت تعبد الله لا تسدد حق عضو من أعضاء الجسد، لأن الناس أول ما يحبوا الشهوات. من ماذا؟ من النساء والبانين، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وخيل المسومة، والأنعام، والحرث، حبوا الصلح. فكي اللي يجتهد في عبادته من أجل أن ينال امرأة جامعة لكل المزايا الأربعة، ذات مال ودين وحسب وشرف وغير ذلك، وجمال وغير ذلك. لو أراد الآخرة ثم أتبعها بهذا جاز، لكن أن يقدم عمل الآخرة من أجل هذه المرأة هذا لا يجوز، من أجل الحرث لا ينبغي. نضرب مثال لذلك، هيئات الإحسان، جمعيات الخيرية ما أكثرها، كل جمعيات الخيرية يقدمون خدمات علاج المرضى، شراء الكسوة، تزويج الشباب والعواتق، يقدمون خدمات، قفة رمضان، دخول المدرسة، كبش العيد، من أجل أن ترتفع وتشتهر الجمعية، من أجل أن الناس يصبوا لها في الرصيد تاعها، من أجل أن تقدم التقارير للبلدية ولا للدائرة يقولوا لها فعلا أنت ركي جمعية اجتماعية. هذا قدموا أعمال أخروية، صدقات وإحسان وبر وعلاج وزيارة مرضى وغير ذلك، لكنهم أرادوا الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذه الآية تربطها، هذه الآية تاع سورة هود تقدمها سورة آية تاع سورة الإسراء. آية الإسراء تقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، عفوا يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن استثنت، قيدت الآية تاع سورة الإسراء، قالت لمن نشاء ما نشاء ولمن نريد، القدر الذي نشاء يشاءه رب العالمين ولمن يريد رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن قد يقدم أعمال الآخرة ويريد بها الدنيا ويصبر، ولكن فيما بعد لا يدي للدنيا ولا الآخرة. ويقول يقول بعض المفسرين إن هذه الآية التي في سورة سورة هود نسختها سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة من الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب يقول في هذه الآية في كتاب التفسير: وقد ذكر السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه. السلف ذكروا أربع وجوه لهذه الآية. الوجه الأول: من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وترك ظلم أو كلام في الأعراض، يترك ما يغتابش، مما يفعله بعض الناس أو يتركونه. انتبه لهذا القيد: يفعلون ذلك خالصا لله، إرادة به وجه الله، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل أن يصب الله عليهم الدنيا، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته. عنده شركات الإنتاج، يعني تصدق، يفعل الخير، يقوم الليل، يفعل الإحسان، من أجل ماذا؟ خالصا لله، من نظر الليل كواحد ما شفت، ولكن غرضه ماذا؟ الشركة تاعها تطلع، ينجح في ماله، أو من أجل أن ينجح أبناؤه، أو من أجل أن يحفظ الله له أهله، ومن أجل أن تدوم له النعمة، ولا همة له في طلب الجنة. صرف كل أعماله من أجل أن يبقى محفوظ في أهله، يكبر، تكبر داره، تكبر الشركة تاعه، ربما العمال باش ما يسرقوش، ولاده باش ينجحوا، والأعمال يفعلها لله لا ليراه الناس، ولا يفعلها من أجل الجنة، ولا يفعلها من أجل الهرب من النار. قال الشيخ: هذا الإنسان يعطى ثواب عمله في الدنيا. قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، وما له في الآخرة من نصر. إذن هذا الإنسان لا علاقة له بالناس، ما يفعل الأعمال من أجل الناس، وإنما شايف بأن الأعمال الصالحة لها أثر على المال والعيال، فيفعل هذا لله خالصا لوجهه ولا يريد الآخرة. النوع الثاني، وهو أكبر من الأول وأخوف منه، ذكر عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى أن هذه الآية نزلت وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته ثناء الناس لا طلب الآخرة. من الأول ما يطلبش الآخرة وما يهربش بالنار، لكن يطلب الدنيا، يطلب الدنيا ويشوف، يستدرجه الله عز وجل، يشوف أنه ما دام يزيد في العبادة، ما دام الرزق له يزيد، والذرية والأهل والحفظ والشركة ماشية وغير ذلك، ويستلذ ذلك. الثاني لا يعمل للآخرة، لا للجنة ولا من أجل النار، ولكن غرضه الثناء والظهور، صلى وصام وتصدق وأحسن وغير ذلك، لأجل أن يمدحه الناس ولكي يجل في أعينهم. قال رحمه الله: فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا. كاين الإنسان يبغي غير البوفوار، يعني يبغي غير الشهرة، نعرف فلان وفلان يعرفني والشهرة، غرضه الشهرة. وقد فسر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه يقول: لما ذكر لمعاوية حديث أبي هريرة الثلاثة الذين تسعر بهم النار، الذي تعلم ليقال عالم حتى قيل، وتصدق ليقال جواد، وجاهد ليقال شجاع، بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا ثم قرأ هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. إذن الثاني، النوع الثاني الذين يريدون الجاه، الشرف، السمعة. النوع الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة ويقصد بها مالا، يقصد بها مالا، مثال ذلك يأخذ مال ليحج، ولكن ليس غرضه الحج، هو يذهب ويتعب ويقف بعافة ويضحي وغير ذلك، لكن فائدته ماذا؟ أنه يرجع بطائل، يروح الحج ويرجع ترجع له مثلا خلصوا عليه الحج وعطاوها 10 ملايين ولا 20 مليون رجع بها، معنى في شهر جاب حسبة. فهذا قام بأعمال الآخرة وأراد بها الدنيا، أو هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل امرأة ماذا يتزوجها، أو ذهب للغزو لأنه يعلم بأن المدينة التي سيغزوها المسلمون فيها غنائم، وهذا سيأتي في حديث تعيسى عبد الدينار تعيسى عبد الدرهم تعيسى عبد الخميس. ومثال ذلك تعلم العلم من أجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، يعني من أجل أن يعلم أولاده، تعلم العلم الشرعي والديني من أجل أن يعني غرضه ليس الآخرة وإن غرضه أن يعلم أولاده، أو يقرأ القرآن ويصلي التراويح ويصلي الصلوات الخمس ويفتح المسجد صباح وعشية وغير ذلك من أجل الوظيفة. هذه أعمال جبارة، مؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لكن إن أعطي راضي وإن لم يعطى سخط. ولكن يقول الشيخ هؤلاء أعقل من الذين قبلهم، هذو عندهم العقل. لماذا؟ لأن هذو ما راحوا الغزو حتى رأوا العدو بأن عندها المال. لكن الذين قبلهم ماذا فعلوا؟ فعلوا أفعالا جبارة من أجل أن ينالوا الشهرة، وربما لم ينالوها، ما ادوهاش، بالعكس رب العالمين قلب قلوب الناس فصاروا ضدهم. والذين قبلهم أعقل منهم، الولى اللي قلنا بأنهم عملوا أعمالا من أجل الدنيا، هذو أعقل منهم. لكن النوع الثاني هذو مغفلين، طلبوا حاجة وهمية ممكن يدوها وإمكانيات كثيرة أنهم لا يأخذوها. هذا النوع الثالث، الولى طلبوا عملوا أعمالا لله وحده لكن لم يطلبوا شيئا غاليا، طلبوا شيئا رخيصا. النوع الرابع، وهذا شرك المنافقين، وهو أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا ويخرجه من الإسلام كاليهود والنصارى. اليهود والنصارى تشوفهم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار الحامية، عاملة ناصبة، يعني يعملون أعمال مثل اليهود المتشددون مثلا، مش كما النصارى أقل منهم تشددا، يجوا الكنيسة مارة في الغرة، لكن اليهود ملتزمين ودارين اللحية ودارين الظفيرة وملبسين نساهم الجلباب ويلبسوهما الكابة ويلبسوا اللباس تاع يوم السبت وغير ذلك، وربما يبكون عند قبة الصخرة وغير ذلك، ولكن ممكن عندهم الصوم وعندهم الصدقات ويريدون وجه الله، لكن أعمالهم غير مقبولة لأنهم كفار، كفر أكبر يخرجهم من الملة. يريدون الله ويريدون الآخرة ولا يريدون الدنيا، ولكنهم ما دام كفار فلا يقبل الله منهم. قال ولذلك كان السلف يخافون ويقول أحدهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. هذه أربعة. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة ففي الحراسة، وإن كان في الساقة ففي الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث في البخاري. تعيس هو خبر بمعنى الدعاء، أي دعاء عليه بالتعاسة والخيبة والخسران. تعيس بمعنى خاب وخسر وسقط ولم يفلح، شكون هو اللي يعبد الدينار؟ الدينار هو العملة الذهبية، قديما كان عندهم الدينار وعندهم الدرهم. الدينار من الذهب والدرهم من الورق، يعني من الفضة. بعثوا أحدكم بورقكم هذه. فهذا خبر، ولكنه كما نقول رحم الله عبدا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد، ولم يسميه مالك مع أنه يملك، ولم يسميه جامع، لأن الإنسان جامع ومالك، ولكنه في الحقيقة إذا كان تعلق بهذا الدينار وصار كما قال الله تعالى الذي جمع مالا وعدده، يصير عبدا له، بدلا أن يسبح يصير يعدده. لا شك أن الإنسان يعد ماله لكي لا يضيع، ويضبط ماله ويحرص ماله، لكن مش كل مرة يفتح ويبقى يعدد ويحسب، حتى أنه يركبه الوسواس من ذلك بدون حاجة وبدون ضرورة. ولذلك كما قال أخونا مرادنا، اللهم لا تجعل، يعني ذكرنا بالحديث، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وقال الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ولذلك من أكثر العبودية لله عز وجل والنوافل صار لا يخاف من المال، لا يخاف من إتيانه، ولا يخاف من ذهابه، لأن الإنسان أصلا هو جموع منوع، يجمع ويمنع، وإذا شغل نفسه بالعبادة نسي هذا الهم. وقد قال بعض السلف بئس القرين، يعني بئس المال الذي صار مقرونا مع صاحبه حلا واتحالا، راهو في المسجد ويفكر في المال، راهو في النافلة ويفكر في المال، بئس القرين، يعني لا تستفيد منه إلا إذا فارقك، أما إذا بقي معك لا تستفيد منه. وفي الحديث يقول الإنسان مالي مالي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، فالباقي هو الذي تصدق به الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كم بقي من الشاة؟ قال لم يبق منها إلا هذا الكتف، وهم يعني تصدقت بها. قال بل بقيت كل الشاة إلا هذا الكتف. وبئس المال الذي تجمعه للورطة وأنت إنما حارص عليه، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفع في هذا المال إلا إذا كان صاحبه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، لا نفع في هذا المال إلا إذا صاحبه كان هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. معنى كما قال الحديث ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، كأن الإنسان سلط على هذا المال لكي يهلكه في الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم قال تعس عبد الدينار، هو الذي تعلق به كثيرا وصار همه. عبد الدينار عبد الخميصة، يعني القطيفة، اللبسات، الحطات، القمايج، الكرافاتة والشيفونة والبريطة والشدات، نعم، يعني همه الموضات والمرايا، يعني جاب المرايا كثيرا، وعنده من الألبسة ما لا يقنعه، قد يقف أمام المرآة الساعات الطوال، وهذا يريد أن يفتخر. قال تعس وانتكس، الانتكاس وهو السقوط بعد الرفعة، وانتكس يقول إنسان انتكس، معنى سقط على وجهه أو سقط على أمي رأسه، صار رأسه في الأرض وأم رأسه في الأعلى. وهذا محقق في جامع المال، يصير مكبا على وجهه، لم يرفع رأسه للآخرة إلا الناذر. قال وإذا شك فلن تقش، إذا دخلته شوكة يموت، الدب شوكة يطيح يموت، معناه خايف على الدنيا، يخاف على الدنيا، ما ينجمش يقلع الشوكة، ما ينجمش يقلعها. بمعنى هذا دعاء النبي، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شيك فلنتخ. إذن التعاسة والانتكاسة والعجز عن نزع الشوكة، وهذا من الدعاء بالخسران والهوان والانتكاسة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يسقط على وجهه، ودعا له تعاسة خسران. ودعا له أنه لا يستطيع أن يتخلص من شوكة، معنى أن يتسلط عليه المرض والمصائب. هذا حال عبد المال، عابد المال. دعا له، دعا عليه سيد ولد آدم. ثم في المقابل قال عليه وما أحسن وما أزل، يعني ما أشد الهلاك على الخاسر لما تذكر له ماذا؟ الرابح. ما أشد الانتكاسة والحسرة على الخاسر لما هو خاسر وطايح وعنده شوكة وتقول له انظر فلان وين راه. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبة، يعني شجرة في الجنة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام. الراكب مش غير اللي ماشي على كرعيه، الراكب يمشي تحت ظلها 100 عام. وهذا ماذا؟ عنده دينار ودرهم، ودعا عليه بالانتكاسة وهذا. وهذه حالة مشرقة وصورة بهية وأمر بهيج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه يزيد البائس بؤسا، ومنها أنه يبشر المؤمن الضعيف الذي لم يجد دينارا ولا درهما، والذي يعمل في سبيل الله لا يعمل من أجل الدينار، يعمل في سبيل الله عز وجل. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه إن كان في الساقة، إن كان في الحراسة ففي الحراسة، يعني ما عندهش ماذا؟ رئاسة، وإنما رؤوس. إذا داروه يأس، وإذا داروه يلقط المفقودات، يلقط المفقودات. إن استأذن لم يؤذن له، إذا بغى يروح لحاجة ما يأذنوا لهش، لأن يعني موش بارس موش ظاهر. وإن شفع لم يشفع، إذا كان دخل على واحد من أصحابه لا تقبل شفاعته، بمعنى هذا في غبراء الناس لا ينتبه إليه الناس. قال طوبى لعبد ناخذ بناصيته، قيل أن طوبى هي الجنة، وقيل إن طوبى هي شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، وقيل إن طوبى الحسنى والخير العظيم. قال الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال طوبى لعبد، عبودية لله، سماه عبد، وهذه من أشرف الأسماء التي سميها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب، ولما قام عبد الله آخذ بعنان فرسه، يعني بخطام فرسه في سبيل الله، في سبيل الله، يعني لا يريد الدنيا، ليس غرضه من الجهاد إلا إرضاء الله عز وجل. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم السلف وهم القدوة كان من الأغنياء ولا يفكر في الدنيا، كانوا عبيدا لله عز وجل، كان عندهم قيام الليل هو دأبهم، يأتون المسجد بيوتهم ضيقة يأتون لي المسجد. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا لأبره. هذا يبين حال المسلم، غنيا كان أو فقيرا فإنه يعمل لله تبارك وتعالى ولا يعمل من أجل الدنيا، بل يجعل الدنيا مطية للآخرة. حتى أعمال الدنيا أكل وشراب وجمع المال، جمع المال قال عليه الصلاة والسلام اللقمة تضعها في فم زوجتك صدقة. لك أن تنوي كل الأعمال، جهادك من أجل الكسب، كسب الرزق، من أجل عدم الوقوع في المسألة، من أجل عدم الوقوع في الديون، من أجل عدم الوقوع في الذل، من أجل أن تكون من المحسنين، من أجل أن تكون لك عزة النفس مع الله عز وجل. هذه كلها مقاصد حسنة. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا لله وحده ولا يجعل لأحد منه شيئا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إذاعة مرسال.